السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من إحصائنا. سأروي لكم قصتين متناقضتين، الأولى منهما لرجل كلما غمست المعاصي ندم وتاب ولكنه ينقص التوبة ويعود إلى فعل المعاصي، والثانية لعاص تاب وأناب وحسن توبته. يحكى أن تلميذا من تلاميذ الواعظ منصور ابن عمار البصري مرض مرضا شديدا، وكان هذا التلميذ معروفا بكثرة عبادته وتهجده وبكائه. عندما دخل منصور ابن عمار على تلميذه ليعوده وجده أسود الوجه أطرق العينين يبدو عليه مظهر أهل الفسق والشقاء. قال له منصور: يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله. فقال الرجل بصوت يغالب البكاء والندم: يا سيدي، هذه كلمة حيل بيني وبينها. فاستغرب منصور ذلك وقال له: أين ذلك الصيام والقيام والصلاة والتهجد؟ فقال الرجل: كان ذلك لغير وجه الله، كنت أفعل ذلك ليقال عني رجل صالح، فإذا خلوت بنفسي أغلقت الباب وأضخيت الستور وشربت الخمور وبارست ربي بالمعاصي، بقيت على ذلك مدة، ثم أصابني مرض شديد وأشرفت على الهلاك فنويت التوبة وأمسكت بالقرآن الكريم أقرأه. فلما وصلت إلى سورة ياسين قلت: يا رب أسألك بحق هذا القرآن العظيم أن تشفيني ولن أعود إلى الذنب أبدا. ففرج الله عني وشفاني، فلما شفيت عدت إلى ما كنت عليه من عصيان الله تعالى والانغماس في الملذات والمرآة وأنساني الشيطان العهد الذي كان بيني وبين ربي، وبقيت على ذلك مدة من الزمان. فمرت مرة ثانية مرضا شديدا أشرفت فيها على الموت، ففعلت مثل ما فعلت أول مرة، دعوت الله وتضرعت إليه وعاهدته على التوبة والاستقامة، فشفاني الله. فلما اشتد عودي وقويت همتي عدت لما كنت عليه من المعصية ونسيت عهدي مع الله. فلما وقعت في مرض هذا دعوت بالمصحف لأقرأ فيه فلم يتبين لي منه حرف واحد، وكأن صفحاته ممحوا منها كل ما فيها. فعلمت أن الله تعالى غضب علي، فرفعت رأسي إلى السماء وقلت: يا جبار السماوات والأرض، بحرمة هذا المصحف طرد عني. فسمعت هاتفا يقول لي: تتوب من الذنوب إذا مرضت، وترجع للمعاصي إن برئت، إذا ما الضر مسك أنت ذات، وأخبث ما تكون إذا قويت، وكم عهدت ثم نقضت عهدا، وأنت لكل معروف نسيت، فدارت قبل نقلك من ديارك إلى قبر إليه قد نعيت. فخرج منصور ابن عمار من عنده والعبرات تملأ عينيه وهو يقول: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أما القصة الثانية فتقول: يحكى أن عاصيا أتى إلى الرجل الصالح إبراهيم ابن الأدهم رضي الله عنه وقال له: يا أبا إسحاق، إني مشرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها فيه جازرا وناصحا. فقال إبراهيم: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك المعصية، تفعل ما تشاء. قال الرجل: هذا عظيم، هات يا أبا إسحاق. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال الرجل متعجبا: فمن أين آكل إذن وكل ما في الأرض من رزق الله؟ أجاب إبراهيم: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا، معك حق، هات الثانية. قال إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاده. قال الرجل: وهذه أعظم من الأولى، أين أسكن إذن وكل الدنيا بلاد الله؟ أجاب إبراهيم: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا، هات الثالثة. قال إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله وأنت تأكل رزقه وتسكن بلاده وأرضه فعصه في مكان لا يراك فيه. قال: كيف يكون هذا والله يعلم السر وأخفى؟ أجاب إبراهيم: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهره به من المعصية؟ قال: لا، هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أنظرني حتى أتوب وأعمل صالحا. قال الرجل: ولكنه لا يقبل مني يا إبراهيم. أجاب إبراهيم: إذا كنت لا تقدر أن تؤخر الموت عن نفسك حتى تتوب، فكيف تعصي الله؟ طأطأ الرجل رأسه وقال بصوت حزين: هات الخامسة يا إبراهيم. قال: إذا جاءتك ملائكة العذاب يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، اهرب منهم، تمرد عليهم. دمعت عين الرجل وقال بصوت تخنقه العبرة: كيف أفعل هذا يا إبراهيم؟ والله تعالى يصف هؤلاء الملائكة بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال إبراهيم: فكيف ترجو النجاة وأنت مثابر على المعاصي؟ غطى الرجل وجهه بكفيه المرتجفتين وقال: حسبي حسبي يا إبراهيم، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. تاب هذا الرجل بعد هذا الحديث مع إبراهيم بن الأدهم، وحسنت توبته ومات وهو على حال طيب من الصلاح، والله أعلم بالعباد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إخوتي وأخواتي، أودعكم في نهاية قصتنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى مع قصة أخرى من يحكى عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.